فاللي عايز يعني يغسل احزانه عليه ان يتمسك بالقران ويبتدي ياخد القران بهمه ويجعله كده منهجا في حياته. لو ما كانش حافظ القران يقول خلال الاشهر دي انا احفظ القران. خذ الكتاب يا يحيى، خذ الكتاب بقوه. طيب خلاص خلص حفظ القران واخذ الامر بهمه، لان طول ما انت في بلاء او في شيء نفسك قاعده الامر بالصدق. لو اخذت شيء مساله بهمه هتجدي مش فاضيه تفكري في المساله الثانيه اللي عندك. طب اذا انتهيتي من حفظ هيكون عندك امر هام جدا، المراجعه. لو انشغل الانسان بالمراجعه مش عايزه اقول لكم حياته كلها تدور حول يوميا لك ورد المراجعه، يوميا لك ورد المراجعه. لو ما جبتيش ورد المراجعه ده يوميا انسى القران اللي انت حفظتيه. فنقول انت في دائره والدائره دي جميله جدا جدا جدا، ممكن يكونش عندك، ممكن تكوني نعمه الدنيا دي كلها ناقصه فيك، لكن ولا شعر بيها ولا تهمك ولا تبالي ولا بتشعري بيها، لكن انت شعر ان انت في ايه؟ في نعيم، في مع صحبه الايه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. الاخت اللي بتسال تقول ممكن ربنا يسامحني في اي حاجه عملتها مهما كانت الذنب ده وحش نفسي؟ اقول وربنا يسامحني. يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، على شرط تتركي الذنب، تبعدي عنه وترمي كل حاجه يعني تتعلق بيه وتبدلي حياتك، وانيبي ارجعي لله عز وجل وابتدي اصلحي حالك، اصلحي نواياك، اصلحي قلبك، اصلحي معاملاتك، واقبلي على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين على عطائك. اللهم لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله